وما هو بقول الشيطان الرجيم فيذهبون وإلا يكون العالمين لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين.